حصريا على موقع دي جي فيرو دوت والستات الاحسن هتبقى عصبية. اسمع حكاية اتنين صحاب كان فيهم واحد كداب مبقاش في حد خلاص منهم في اصل زمان ما تابعه الا مصر الخيانة بقت مأساة. اخد واطلع من الدولاب اخد واطلع من الدولاب اول ما جاب ايدي صاحبي جبت الخيانة معلمة البربري كينج زمانه ياسر المؤسي وهو الإدارة والباب الجديد اسمي العنوان شريفين زغبي كده في الصدارة والعدل يا ابني طبق ميزانه ماشي يا دنيا انا اوريكي يا اللي قلت لعب مشيكي دنيا بس ده عز صاحب ما دنيا ناس حمول في الليكي حمو البربري زي حالاته فجأة خطف من وسط اخواته والمسينة فاحضروا غيابه يا رب رد سليم لحبابه على موقع دي جي اخر كلام.